أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يطلب إعادة الأبيات التي ذكرتها في كسب الأشعري وطفرة النظام، ويقول لمن هي؟ هل يذكرونها في عند هذه المواضع؟ ولا أعلم من قالها، لكنها موجودة في شروح العقائد. نعم، يطلب إعادتها سمعك الله، يجدها في شروح العقيدة مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي. نعم، سلام الله إليكم صاحب الفضيلة. يعنينا الأول كسب الأشعري. نعم.